بنات يا بنات الله يرحم اللي فات يا بنات يا بنات الله يرحم اللي فات كان المهر زمان بالبركة تهدي الوقت صباح ألوفات يا بنات يا بنات المهر غالي وانا غلبان على جد حالي اعمل ايه والمهر غالي وانا غلبان على جد حالي بلاش بقى تطلعوا في العال وبطلوا كلمة هات وهات يا بنات يا بنات الله يرحم اللي فات يا بنات يا بنات الله يرحم اللي فات كان المهر كمان بالبركة نيجي الوقت صباح الخير يا بنات يا بنات انتي الجلوس وقود النوم من نوع مخصوص انتري وقود الجلوس وقود النوم من نوع مخصوص انا مهما يكون عندي فلوس ما تكفيش كل الطلبات يا بنات يا بنات يا بنات يا بنات الله يرحم اللي فات يا بنات يا بنات الله يرحم اللي فات كان المهر زمان بالبركة دي الوقت صباح الخير ولا الشبكة وهم الشبكة تعمل في الميزانية ربكة ولا الشبكة وهم الشبكة تعمل في الميزانية ربكة والبنزة فاتت زمن الحبكة عاوز مني يكون جنيهات يا بنات يا بنات لو الشقة جيبه منين ده حتى حاجة ما فيهاش دين لو الشقة جيبه منين ده حتى حاجة ما فيهاش دين الشهر بدل القسط سنين وعلاج الحال أفضل سنوات يا بنات يا بنات يا بنات يا بنات الله يرحم اللي فات يا بنات يا بنات الله يرحم اللي فات كان المهر كمان بالبركة ليه الوقت صباح ألوفات الألوفات عايزيننا نفتح نقول كفاية محدش يسمع الألوفات عايزيننا نفتح نقول كفاية محدش يسمع لنا صاحب شركة ولا مصنع ولا في جيوبي حنفيات يا بنات يا بنات يا بنات يا بنات الله يرحم اللي فات يا بنات يا بنات الله يرحم اللي فات كان المهر كمان بالبركة ليه الوقت صباح ألوفات عايزين جوازي كله أساس مش بس مظاهر وخلاص عايزين جوازي كله أساس مش بس مظاهر وخلاص ما دام يكون فيه رحمة يا ناس كل عيشة هتبقى شربات يا بنات يا بنات يا بنات يا بنات الله يرحم اللي فات يا بنات يا بنات الله يرحم اللي فات كان المهر كمان بالبركة ليه الوقت صباح الخير احنا مشاكلنا مادية يا ريت تكون فيها رحمة شوية احنا مشاكلنا مادية يا ريت تكون فيها رحمة شوية حاجة عليك وحاجة عليا يتجوزوا كل البنات يا بنات يا بنات يا بنات يا بنات الله يرحم اللي فات يا بنات يا بنات الله يرحم اللي فات يا بنات يا بنات الله يرحم اللي تشرب شاي ازاي ازاي ازاي تيجي عندي ولا تشرب شاي كل مرة تكون مستعجل كل مرة تكون مستعجل ولا مرة تونس معاي عندي ولا تشرب شاي كفاية داري كفاية مش عندي ولا تشرب شاي كل مرة تقول مستعجل كل مرة تقول مستعجل ولا مرة تونيت معاك خد لك كفاية عالماشي لو مش زينة ما تشربهاش خد لك كفاية عالماشي لو مش زينة ما تشربهاش اقعد بقى ما تزعلناشي وحياتي عندك لانت جاي تيجي عندي ولا تشرب شاي ازاي ازاي ازاي تيجي عندي ولا تشرب شاي كل مرة تقول مستعجل كل مرة تقول مستعجل ولا مرة تونس معاي اقعد هعمل لك شاي كده حلو يرطب حر الصيف اقعد هعمل لك شاي كده حلو يرطب حر الصيف لا هو تقيل ولا هو خفيف زي النعناع بس مصفاه ولا تشرب شاي كل مرة كل مستعجل كل مرة كل مستعجل ولا مرة تونست معاي اوعى تقدم لي اعذار وتقول لسه وراي مشوار اوعى تقدم لي اعذار وتقول لسه وراي مشوار من بدري الشاي عالنار خمس دقايق بس يا خال ازاي ازاي تيجي عندي ولا تشرب شاي ازاي ازاي ازاي تيجي عندي ولا تشرب شاي كل مرة كل مستعجل كل مرة كل مستعجل ولا مرة تونست معاي اوعى تقول الشاي بطلته ولا وراك مشوار عطلته اوعى تقول الشاي بطلته ولا وراك مشوار عطلته هعملهولك لو ما شربته تاني عندك انا مش جاي ازاي ازاي تيجي عندي ولا تشرب شاي ازاي ازاي ازاي تيجي عندي ولا تشرب شاي كل مرة كل مستعجل كل مرة كل مستعجل ولا مرة تونست معاي ازاي ازاي ازاي تيجي عندي ولا تشرب شاي ازاي ازاي ازاي تيجي عندي ولا تشرب شاي كل مرة تقول مستعجل كل مرة تقول مستعجل ولا مرة تونست معاي من بعد ما يفوت الأوان اتمنى نعيش احباب طول العمر الاخر ثانية انا وانت وما نشوفش عذاب وحبي يسعد كل الدنيا ليه ضيعت الحلم الغالي ليه تحيرني وتشغل بالي ليه ضيعت الحلم الغالي ليه تحيرني وتشغل بالي وتنسى الحب اللي كان اللي تحيرت ليه وديت لي الحلال اتمنى نعيش احباب طول العمر الاخر الثانية انا وانت وما نشوفش عذاب وحبنا يسعد كل الدنيا ليه ضيعت الحلم الغالي ليه تحيرني وتشغل بالي ليه ضيعت الحلم الغالي ليه تحيرني وتشغل بالي الحب اللي كان اللي تغيرت ليه وديت لي الحلال ما تقول لي جرى لك ايه مش انت بتاع جمال ابدا مش انت بتاع جمال انا وانت يا ما تعهدنا على الاخلاص والعهد الغالي دلوقتي اللي عم بعض بعدنا والنوم جفاني وقلبك خالي ازاي في لحظة العهد تخونه وكل منايا وامالي تخونه ازاي في لحظة العهد تخونه وكل منايا وامالي تخونه خلاص مالكش في قلبي مجال اللي طيرت ليه وديت لي انا وانت يا ما تعاهدنا على الاخلاص والعهد الغالي دلوقتي ليه عن بعض بعدنا والنوم جفاني وقلبك خالي ازاي في لحظة العهد تكون كل منايا وامل تكون ازاي في لحظة العهد تكون وكان منايا وامل تكون خلاص مالكش في قلبي مكان اللي غيرت ليه وديت لي الحلال ما تقول لي جرى لك ايه مش انت بتاع جمال ابدا مش انت بتاع جمال ابدا يا بيبا شغلة بالي يا زهرة البن عند السكارة يا كمر النوارة هتوع جوا الجنة يا نار معطرة يا حتة سكارة يا شغلة بالي يا سهرية البستان كمر دايما بلالي ويعلف السهرة يا شغلة بالي يا سهرية البستان كمر دايما بلالي ويعلف السهرة يا حلوة الحلوة الدنيا زيك مين يا حلوة الحلوة الدنيا زيك مين يا قمرة منورة يا قمرة منورة يا حتة سكارة يا قمرة منورة أزرع جوا الجنة يا زهرة معطرة يا حتة سكارة كتير يتمنوا يطولوا شوية منه فينا الكتير يتمنوا يطولوا شوية منه يا قمرة منورة يا حتة سكارة منورة منورة يا سكارة يا قمرة منورة أجوع جوا جنة يا زهرة معطرة يا حتة سكارة كتير يتمنوا يطولوا شوية منه في ناس كتير يتمنوا يطولوا شوية منه يا قمرة منورة يا حتة سكارة يا قمرة منورة منورة يا حتة سكارة سكارة منورة منورة جوا جوا الجنة يا قمرة معطرة يا حتة سكارة جمال الطبيعي شاغل كل القلوب يا شباب حب وربيعي عن نجمة بدرشته جمال الطبيعي شاغل كل القلوب يا شباب حب وربيعي عن نجمة بدرشته كل عمرك غالي علينا شايلينك جوا عنينا كل عمرك غالي علينا شايلينك جوا عنينا يا قمرة منورة يا حتة سكارة يا قمرة منورة يا حتة سكارة يا قمرة منورة مجروعة جوا الجنة يا زهرة معطرة يا حتة سكارة شاغل كل القلوب يا شباب حب وربيعي عندك ما تقدرش تسوق كل عمرك غالي علينا شايلينك جوا عنينا كل عمرك غالي علينا شايلينك جوا عنينا يا قمرة منورة يا حتة سكارة يا قمرة منورة يا سلم سلم سلم سلم سلم على الحبايب واحكي لهم عن دمع عيونك والقلب اللي دايب. سلم سلم سلم سلم سلم على الحبايب واحكي لهم عن دمع عيوني والقلب اللي شئت الدنيا بأحلامي دمع عيني بحور. الليلة بتعد ليالي والأيام بشهور، وأنا شفت الدنيا بأحلالي ودمع عيني بحور. أصبر يمكن يبقى زماني، أصبر يمكن يبقى زماني ويعود اللي غالي يتكلم. شفت الدنيا بأحلالي دمع عيني بحور. الليلة بتعدي ليالي والأيام بشهور، ولا شفت الدنيا بأحلالي دمع عيني بحور. أصبر يمكن يبقى زماني، أصبر يمكن يبقى زماني ويعود اللي غايب سلم. والورد يفتح على عوده ونجيب الافراح. اسألهم امتى حيعودوا وقلوب لا ترتاح، والورد يفتح على عوده ونجيب الافراح. والدنيا تفرح ويانك، والدنيا تفرح ويانك وتسوي العجائب سلم. والورد يفتح على عوده ونجيم الافراح. اسألهم امتى حيعودوا وقلوبنا ترتاح، والورد يفتح على عوده ونجيم الافراح. والدنيا تفرح ويانا، الدنيا تفرح ويانا ونسوي العجائب سلم. ولما شفت عليكي قلت يا أرض احتضن عليكي، يا حلوة لما شفت عليكي قلت يا أرض احتضن عليكي. تعيونك تحلها رباني خلوا قلبي ملك ايديكي، تعيونك تحلها رباني خلوا قلبي ملك ايديكي. عينيك يا حلوة عليكي خلوني اشتكي ليكي، عينيك يا حلوة عليكي خلوني اشتكي ليكي. يا حلوة يا حلوة. حلوة. زبوني من اول نظرة نسوني حتى العنوان. عيونك عيون غزلان مليانة اشوق وحنان. زبوني من اول نظرة نسوني حتى العنوان. عينيك يا حلو عينيك خلوني اشتكي ليك. عينيك يا حلو عينيك خلوني اشتكي ليك. يا حلوة يا حلوة اشوق وحنان. جذبوني من اول نظرة نسوني حتى العنوان. عينيك يا حلو عليك خلوني اشتكي ليك. عينيك يا حلو عليك خلوني اشتكي ليك. يا حلوة يا حلوة عشقت الليل وحبيته. لقيت البدر لون وجهك عشقت البدر وهويته. لقيت الليل سواد شعرك عشقت الليل وحبيته. لقيت البدر لون وجهك عشقت البدر وهويته. لقيت الورد لون خدك قطفت الورد وشميته. لقيت اللولي لون سنك شريت اللولي وجنيته. لقيت البحر في عيونك نزلت البحر وعديته. لقيت الهوى لمس شعرك خاصمت الهوى وعاديته. لقيت السحر في اسمك عملت دور وغنيته. لقيت الشهد في ريقك دهنت الجرح ودويته. البسمة كمان بتحليكي والمولى بحسنه مكفيكي. انت عارفة يا حلوة ايه اللي خلاني مشغول بيكي. عينيكي يا حلو عليكي خلوني اشتكي ليكي. عينيكي يا حلوة عينيكي خلوني اشتكي ليكي. يا حلوة يا حلوة لجمالك وتأمل داري من عيونك. عين يصفر يا واقف وبالي البات ما تكر والسنة بتلالي يا سمار. يا زين يا سمار يا واقف وبالي البات ما تكر والسنة بتلالي يا سمار. عيونك عجباني والموشك تحراني عيونك عجباني والموشك تحراني عيونك عجباني والموشك تحراني والكحل رباني شغلت ليبالي. عيونك عجباني والموشة تحراني عيونك عجباني والموشة تحراني والكحل رباني شغلتي ليبالي. هنا استنى غيرك ما بتمنى خليك هنا استنى غيرك ما بتمنى خليك هنا استنى غيرك ما بتمنى قلبي حيتهنى لو تبقى حلالي. خليك هنا استنى غيرك ما بتمنى خليك هنا استنى غيرك ما بتمنى قلبي حيتهنى لو تبقى حلالي. شفتك وحبيتك وفي قلبي خبيتك شفتك وحبيتك وفي قلبي خبيتك شفتك وحبيتك وفي قلبي خبيتك يا حلو يا ريتك ما تشمت عزالي. شفتك وحبيتك وفي قلبي خبيتك شفتك وحبيتك وفي قلبي خبيتك يا حلو يا ريتك ما تشمت عزالي. قلبي انشغل بهواك طول عمري ما حنساه قلبي انشغل بهواك طول عمري ما حنساه قلبي انشغل بهواك طول عمري ما حنساه اخر التقي وياك ما تقول يا غالي. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا قلبي انشغل بهواك طول عمري ما حنساك اخريتها ايه وياك ما تقول يا غالي. زين يا اسمر يا وابد مبالي البات ما سكر والسنة بتلالي يا زين يا اسمر يا وابد مبالي البات ما سكر والسنة بتلالي